مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا وبارئنا ومولانا، إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين، ويا منجي المؤمنين، ويا رب العالمين. إلهنا عظم الخطف واشتد الكرب على إخواننا المسلمين، فاللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين وأهانوا المؤمنين ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، نسألك اللهم مسألة المساكين، ها نحن عبادك الفقراء إليك المنطرحون بين يديك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك دموعهم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نورها وبركتها وهداها. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا